بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الفرائض، الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال رحمه الله تعالى وغفر له: كتاب الفرائض والوصايا. والوارثون من الرجال عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخى، والعم وابن العم وإن تباعد، والزوج والمولى المعتق. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله إلى كتاب جديد، وهو كتاب الفرائض، وكذلك أدخل معه الوصايا. والفرائض جمع فرض أو جمع فريضة، وتجمع كذلك على فروض، وفي لغة العرب لها عدة معان: تأتي بمعنى التقدير، وتأتي بمعنى التوقيت، وتأتي بمعنى الواجب، تقول فرض الله علينا كذا وكذا. وعند العلماء والفقهاء الفرائض هو علم يتعلق بقسمة المواريث، ولا شك أنه أحد العلوم الشرعية، وقد جاءت عدة أحاديث في فضل الفرائض، إلا أن هذه الأحاديث لا يصح منها شيء. وقد جاءت هذه الفرائض في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت مسائل كذلك أفتى فيها الصحابة رضي الله عنهم. والمؤلف رحمه الله ابتدأ بذكر الوارثين من الرجال، وذكر أنهم عشرة، ومعروف أنهم عشرة من جهة على جهة الإجمال، يقال هم عشرة على جهة الإجمال، أما عند الاستفصال والبيان فهم 15 رجل. فلو فصلنا لقلنا الابن وابنه وإن نزل، والأب والجد وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ للأب، والأخ للأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم للأب، وابن العم الشقيق، وابن العم للأب، والزوج وذو الولاء الذي هو المعتق. هؤلاء هم الذين يرثون بالتفصيل من الذكور، ما عدا هؤلاء لا يرثون. يعني مثلا ابن البنت لا يرث، أو ابن الأخ للأم لا يرث، مع أنه ذكر لكنه لا يرث، العم للأم لا يرث، الخال لا يرث، وهكذا. وهؤلاء الخمسة عشر أجمع العلماء على أنهم هم الوارثون من الرجال، لا خلاف بين العلماء في ذلك. وممن نقل الاتفاق جمع من أهل العلم كابن هبيرة وابن رشد، وكذلك نقله ابن قدامة في المغني وغيره من العلماء. والدليل على إرث هؤلاء ما جاء في الآيات التي في كتاب الله، وهي آيات من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم. فقد ذكر الله عز وجل جملة من هؤلاء الوارثين، إلى أن قال سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. يعني آيتين من سورة النساء، الآية 11 والآية 12. ثم في خاتمة سورة النساء كذلك: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، أيضا ذكر الله ميراث الأخ الشقيق والأخ لأب، وهم من الذكور. إذن هذه هي آيات ذكرت في سورة النساء، والحديث المشهور وهو أصل في باب الفرائض، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فالفرائض أول ما تلحق تلحق بأهلها، أصحاب الفروض، هذا له السدس، هذا له الربع. فإذا بقي شيء فننظر إلى العصبة، فأولى رجل ذكر منهم يقدم في ذلك، فيدخل في هذا هؤلاء العشرة: ابن الأخ للأبوين أو الأب، والعم وابنه، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وهكذا. وأما ما يتعلق بالمعتق وهو ذو الولاء فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. نعم، اقرأ الوارثات. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمولاة المعتقة. ثم انتقل إلى الوارثات من النساء وذكر أنهن سبع، وهذا على سبيل الاختصار والإجمال، وإلا عند التفصيل والبسط فإن الوارثات من النساء عشر، وهن الأم والجدة وهي أم الأم، وكذلك الجدة التي هي أم الأب، لأن هاتين الجدتين يرثن بإجماع العلماء أم الأم وأم الأب بشروط، وسيأتي ذكر هذه الشروط. الثالثة البنت، الرابعة بنت الابن، الخامسة الزوجة، السادسة الأخت الشقيقة، السابعة الأخت لأب، والأخت لأم، والمعتقة التي هي ذو الولاء. إذن هذا على سبيل التفصيل عشر من النساء، وقد أجمع العلماء على أن هؤلاء العشر وارثات لا خلاف بينهم، وممن نقل الإجماع كذلك ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي. النووي نقل الإجماع في كتابه روضة الطالبين، والأدلة التي ذكرت في الوارثين من الرجال هي كذلك الأدلة التي تذكر في الوارثات من النساء. وأما ما يتعلق بالجدة فقد جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله عن ميراثها، فأبو بكر ما كان يعلم شيئا حتى طلب وسأل الصحابة وسأل الناس، فشهد بذلك رجلان: المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، فأعطاها السدس كما جاء في موطأ الإمام مالك وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه وعند النسائي في الكبرى. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان والأبوان وولد الصلب. ثم انتقل رحمه الله إلى الذين يرثون بكل حال، يعني إذا وجد هؤلاء أو بعضهم فلا بد أن يرث، لا يحجب، الابن والبنت والأب والأم وأحد الزوجين، لأنه يستحيل أن يكون في المسألة الزوجان، لا بد أن يكون أحد الزوجين، فتموت الزوجة فيرثها الزوج، أو يموت الزوج فترثه الزوجة. فإذا اجتمعوا هؤلاء فإنهم يرثون جميعا ولا يحجب بعضهم بعضا. والمقصود بالحجب حجب حرمان، يعني بالكلية لا يرث، هذا مستحيل، لكنه قد يحجبه حجب نقصان. فمثلا إذا وجد الابن فإن الأب لا يرث إلا السدس، لأن الابن هو السبب، ومن شروط استحقاق الأب السدس وجود الابن وكذلك وجود البنت، إلا أن الأب مع الابن لا يرث إلا السدس فقط، بخلاف إذا كان مع البنت قد يأخذ السدس ثم يأخذ الباقي تعصيبا، وسيأتي تفصيل ذلك. لكن نريد أن نعرف هنا أن هؤلاء إذا اجتمعوا في مسألة فإنهم يرثون جميعا، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم. وقد نقل الاتفاق ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك نقله غيره. وما هو الدليل على أن هؤلاء يرثون في كل حال؟ من قرأ الآيات التي وردت في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى ذكر الكلالة، سيجد أن هؤلاء في كل حال من الأحوال يرثون، لأن في هاتين الآيتين من سورة النساء الآية 11 والثانية 10 ذكر الله أصحاب الفروض، ذكر الابن وذكر البنت وذكر الأم والأب والزوج والزوجة، وأنهم يرثون ولا يحجب بعضهم بعضا، إلا أن الابن لا يرث فرضا، الابن دائما يكون عصبة. وأما ما يخص الجد والجدة فإن الجد والجدة ينزلون منزلة الأب والأم عند فقد الأب والأم، أما بوجود الأب والأم فلا يرث الجد والجدة شيئا. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ومن لا يرث بحال سبعة: العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل ملتين. انتقل بعد ذلك إلى الذين منعوا من الإرث، لأن موانع الإرث ثلاثة مشهورة. أول هذه الموانع الرق، فالرقيق لا يرث، ولهذا ذكر العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب، كل هؤلاء رقيق، لنقصهم بالرق لا يرثون شيئا، وسواء كان هذا العبد ذكرا أو كانت أمه فهي لا ترث، فالعبد هو المملوك كان ذكرا أو أنثى، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك، أجمع العلماء على أن العبد لا يرث شيئا لأنه مملوك وماله لسيده. وما ذكر المؤلف رحمه الله كلهم رقيق وعبيد. فالمدبر، من هو المدبر؟ هو الذي قال له سيده: إذا مت أنا فأنت حر. وأم الولد كذلك هي أمه، والمكاتب كذلك هو عبد، لأنه كاتب سيده ولا يعتق إلا إذا انتهى من مال الكتابة. والدليل على ذلك، وممن نقل الإجماع على أن هؤلاء لا يرثون، الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وكذلك ابن حزم وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع، لا خلاف بين العلماء، لا خلاف بين العلماء في أن العبد لا يرث. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وهذا حديث في الصحيحين، وفيه أن السيد أحق بمنافع عبده. لماذا؟ لأن العبد مملوك، العبد مال، ولهذا يشترى ويباع، كما قال الله في القرآن: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستويان؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وذكر كذلك القاتل، ومن موانع الإرث القتل، والقتل على قسمين: إذا كان هذا القاتل قتل مورثه عمدا فلا يرث شيئا، لا من ماله ولا من ديته، وقد أجمع العلماء على أن القتل من موانع الإرث. وممن نقل الإجماع الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، حيث إنه ذكر أنه لا يعلم اختلاف في ذلك، أن قاتل العمد لا يرث، لا يرث لا من الدية ولا من المال. وكذلك الشافعي نقل الإجماع في كتابه الأم، ونقله كثير من أهل العلم كابن قدامة والقرطبي وشيخ الإسلام تيمية، لقوله عليه الصلاة والسلام: القاتل لا يرث، حديث مشهور وحديث صحيح، وقد ورد كذلك عن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بذلك. وهذا الحديث حديث أبي هريرة عند الترمذي وعند أحمد. وكذلك أيضا إذا قتل خطأ فإنه لا يرث من ديته، ولكنه قد يرث من ماله، بخلاف القاتل الذي قتل عمدا لا يرث لا من الدية ولا من مال هذا المقتول. أما الذي قتل خطأ لا نورثه من الدية، وقد نورثه من ماله. وقد ذكر العلماء أيضا إجماعا في ذلك، فقد نقل ابن المنذر أن العلماء أجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله، لأنه في الحقيقة ما تعمد القتل، هو أخطأ في ذلك، ولا شك أنك إذا نظرت إلى الذي قتل عمدا فهو متهم أنه قتل مورثه حتى يرث، أما الذي قتل خطأ هو غير متهم لأنه ما تعمد القتل، أخطأ في ذلك. وعلى كل حال القاتل لا يرث إن كان متعمدا لا من ديته ولا من ماله، أما القاتل خطأ فقد أجمعوا على أنه لا يرث من ديته، واختلفوا هل يرث من ماله أو لا يرث. وكذلك الردة، الكفر عموما يمنع من الإرث، فالمرتد لا يجوز له أن يرث بسبب ردته، فلو أن رجلا ارتد فهذا الرجل لا يرث من قريبه المسلم لأنه ترك الإسلام خلف ظهره وانتقل والعياذ بالله إلى ديانة أخرى، وهذا معنى الردة، أن يكفر المسلم سواء كفر بقول أو بلفظ أو بفعل، كل ذلك قد يخرجه من دائرة الإسلام فينتقل إلى الكفر. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على أن المرتد لا يرث ولا يورث، وممن نقل الإجماع ابن هبيرة وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على ذلك. النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم يقول: وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع. وقد جاء الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين، حديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وكذلك فيما يتعلق بتوارث أهل الملتين، فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أن المرتد لا يرث قال كذلك وأهل ملتين، وهذا جاء في حديث صحيح: لا يتوارث أهل ملتين شتى، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يتوارث أهل ملتين شتى. فالكافر له ملة والمسلم له ملة، فلا يجوز للمسلم أن يرث الكافر ولا الكافر كذلك يرث المسلم، وهذا كما أشرنا آنفا في حديث أسامة بن زيد قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا نص في منع التوارث. لكن مع ذلك بالنسبة لإرث الكافر من المسلم هذا بالإجماع لا خلاف بين العلماء، لكن إرث المسلم من الكافر طائفة من أهل العلم تجوز ذلك، ونقل هذا في الحقيقة عن بعض الصحابة كمعاذ بن جبل ومعاوية. أما ما يتعلق بمعاذ فالأثر ضعيف لا يصح، أما معاوية فقد صح عنه بإسناد صحيح رضي الله عنه، فقد كان معاوية يذهب إلى جواز توريث المسلم من الكافر، أما الكافر فلا يرث من المسلم، هذا الشيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء، وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر، ونقله كذلك البغوي الشافعي، ونقله ابن رشد المالكي وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم. والعجيب أنهم يستدلون بالحديث نفسه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فقولهم فلا يرث المسلم الكافر يؤولونها، يقولون هنا الكافر المقصود به الحربي، إن كان حربيا فالمسلم لا يرثه، أما إن كان ذميا يهوديا نصرانيا فهذا يرثه، المسلم يرثه. لماذا؟ قالوا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا بأس أن يرث المسلم الكافر. وأما قوله في الحديث ولا الكافر المسلم، فهنا يجمعون على أن الكافر لا يرث المسلم، وهذا القول انتصر له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو القول بأن المسلم يجوز له أن يرث الكافر لو كان ذميا يهوديا أو نصرانيا. والصواب أنه لا يجوز للمسلم أن يرث الكافر مطلقا، كما أننا نقول لا يجوز للكافر أن يرث المسلم، كذلك لا يجوز للمسلم أن يرث الكافر. لماذا؟ استدلالا بالحديث، الحديث نفسه ذكر الأمرين، فكيف نستدل بآخر الحديث ولا نستدل بأوله؟ هذا نص في منع التوارث، وأكد ذلك الحديث الذي ذكرناه آنفا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل ملتين شتى. إذن باختصار ما يتعلق بإرث الكافر من المسلم هذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم، أما ما يتعلق بإرث المسلم من الكافر، الأئمة الأربعة ذهبوا إلى حرمة ذلك وعدم جوازه، وهو مذهب جمهور الصحابة. خالف في ذلك معاوية وتبعه بعض الفقهاء منهم أيضا شيخ الإسلام، والصواب هو مذهب الأئمة الأربعة، وقد نقل بعضهم الإجماع في ذلك، لكن لا إجماع في المسألة، المسألة خلافية. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وأقرب العصبات لابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، على هذا الترتيب. ثم ابنه فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق. بالنسبة للعصبات، ما معنى العصبة؟ الإرث إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب، والمقصود بالفرض أن يأتي صاحب فرض فيأخذ فرضه، كالزوجة مثلا قد تأخذ الثمن، قد تأخذ الربع، وهكذا الزوج قد يأخذ في حال النصف وفي حال يأخذ الربع، هؤلاء من أصحاب الفروض. أما التعصيب معناه في لغة العرب يدور حول القوة والإحاطة والشدة، ولهذا العمامة يقال لها عصابة لأنها تحيط بالرأس، فأنت تشد هذه العمامة على رأسك ويقال لها عصابة، فهذا معنى التعصيب في اللغة. أما عند الفقهاء والعلماء، العصبة هم الذين يرثون بلا تقدير، يقال لهم عصبة، حتى إن أحدهم لو انفرد أخذ المال كله، كالابن، الابن لا يرث إلا بالتعصيب، فلو وجد الابن وحده أخذ المال كله، ولو وجد مع هذا الابن أصحاب الفروض يأخذ أصحاب الفروض فروضهم والباقي يأخذه الابن. فمثلا لو مات ميت وترك ابنا وأبا وأما، الأم ستأخذ السدس وهذا فرضها لوجود الفرع الوارث، والأب سيأخذ السدس وهذا فرضه لوجود الفرع الوارث وهو الابن. فبعد أن يأخذ الأب السدس وتأخذ كذلك الأم السدس، الابن سيأخذ الباقي كله تعصيبا، فتكون المسألة من ستة: واحد للأب وواحد للأم وأربعة للابن. هذا معنى العصبة، يأخذ ما أبقت الفروض. أما إذا استغرقت الفروض كلها ولم يبقى له شيء فيسقط، إلا الابن وابن الابن كما قد ذكرنا أنهم لا يسقطون بكل حال عند وجودهم. إذن عرفنا ما معنى العصبات، والمؤلف رتب هذه العصبات فقال الابن، ولا شك أن الابن هو أقوى العصبات وأقرب العصبات، ثم ابنه يعني ابن الابن وإن نزل، ثم الأب، ثم أبوه الذي هو الجد، ثم الأخ للأب والأم يعني الأخ الشقيق، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم على هذا الترتيب، يعني العم الشقيق ثم العم لأب، ثم ابنه يعني ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. فإن عدمت العصبات يعني كل هذه العصبات ما كانت موجودة فالمولى المعتق، لأن المولى المعتق هو عصبة، لكن عند عدم وجود هذه العصبات التي هي عصبات من النسب. ولهذا العلماء قالوا العصبة تنقسم إلى قسمين: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. العصبة بالنسب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. الذي ذكرهم المؤلف الآن هنا هم العصبة بالنفس، يأخذ المال بنفسه إذا وجد، ويقدم على بعضهم ويقدم بعضهم على بعض، لأن هؤلاء كلهم ليسوا في درجة واحدة. ولو لاحظت أن المؤلف قدم البنوة قال الابن ثم ابنه، ثم قدم الأبوة قال الأب ثم أبوه، ثم بعد ذلك الأخوة ثم العمومة، وهكذا ترتيب العصبات التي هي العصبة بالنفس. فعند التفصيل والبسط سنجد أن العصبة بالنفس 14، وسنذكرهم بالتفصيل حتى نعرف من هم العصبة بالنفس: الابن وابن الابن كما ذكر المؤلف وإن نزل، والأب والجد وإن علا، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، وإن نزل العم الشقيق والعم لأب، وإن عليا وابن العم الشقيق وابن العم لأب، وإن نزل ثم المعتق والمعتقة. هذه العصبة ذكر العلماء لها ثلاثة أحكام مشهورة. الحكم الأول، إذا انفرد واحد منهم حاز جميع المال. فمثلا لو مات الميت وترك أخا شقيقا فقط، لم يترك إلا أخا شقيقا، ماذا سيأخذ؟ سيأخذ المال كله. مات رجل وترك عما لأب فقط، سيأخذ العم لأب المال كله. وهكذا ترك ابن يأخذ المال كله. الحكم الثاني أنه يأخذ ما أبقت الفروض. إن وجد أصحاب فروض نعطي لأصحاب الفروض فروضهم، فما بقي فلأولى رجل ذكر. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأولى؟ لأن العصبات ليسوا في منزلة واحدة، البنوة تقدم ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، فنقدم الأولى. إن وجد الابن هو أولى، إن وجد الأب والجد هم أولى، إن وجد الأخ فهو أولى، ثم العم. الحكم الثاني أن هؤلاء العصبات إذا وجد معهم أصحاب الفروض أعطينا لأصحاب الفروض فروضهم، وهم أخذوا ما تبقى. الحكم الثالث، إذا لم يتبقى شيء بعد أن أخذ أصحاب الفروض فروضهم، هؤلاء يسقطون لا يأخذون شيئا. لماذا؟ لأن التركة خلاص استغرقت الفروض التركة. إلا ثلاثة لا بد أن يرثوا، الابن والأب والجد، وهم عصبة، فلا بد أن يرثوا إذا دخلوا في التركة. والجهات العلماء قسمها إلى ست أقسام، جهات هؤلاء العصبة. أول هؤلاء البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة، ثم الأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم بنو العمومة، ثم الولاء يعني المعتق. هذا بالتفصيل. ولو نظرت في الذين ذكرهم المؤلف عندما قال وأقرب العصبات، سار على هذا، ذكر الست الجهات. قال الابن ثم ابنه، هذه هي البنوة، ثم الأب، هذه الأبوة، ثم أبوه، هذه هي الجدودة، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، هذه الأخوة، ثم ابن الأخ، هذه بنو الأخوة، ثم العم العمومة، ثم ابنه ابن العمومة. فإن عدمت هذه العصبات كلها فالمولى المعتق. ثم عصبته، عصبة المعتق. إذن هذا الكلام الذي نقوله هو كلام عن العصبة بالنفس، وهي قسم من أقسام العصبة بالنسب، لأن هناك أيضا عصبة بالسبب، وهذه التي تكون بسبب العتق. فالسيد إذا أعتق فإنه يرث هذا العبد الذي أعتقه، مع أنه ليس من أنسابه، إنما هو يملكه، فكان سببا في عتقه، إذن يرثه، فيقال عصبة بالسبب. لماذا؟ لأنه أعتق هذا العبد. وما يتعلق بالمعتق أجمع العلماء على ذلك، أن المعتق يرث العبد الذي أعتقه، لا خلاف بينهم في هذا. فإذا مات هذا المعتق يعني العبد ولا وارث له، فإن المال للذي أعتقه، ويقال بالولاء. وهذا هو معنى الولاء، عندما قال عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق. ما معنى الولاء لمن أعتق؟ قال العلماء الولاء هي عصوبة سببها نعمة أنعم هذا السيد على هذا العبد الرقيق فأعتقه، فيثبت حكم شرعي بسبب العتق. فإذا مات هذا العبد وليس له أحد من عصبته أو من ورثته كأب أو ابن، وهم العصوبة الذين ذكرهم المؤلف، يأتي السيد فيرثه. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم كابن المنذر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، وكذلك النووي وشيخ الإسلام تيمية. والدليل هذا الحديث، إنما الولاء لمن أعتق. وهذا في قصة عندما اشترت عائشة بريرة فاشترط أهلها الولاء، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال إنما الولاء لمن أعتق، فعائشة هي التي أعتقت فيكون الولاء لها. قال ثم عصبته. ما المقصود هنا بقوله ثم عصبته؟ يعني أن الولاء لمن أعتق، فإن كان ميتا انتقل المال لعصبته، الأقرب فالأقرب، الذكور فقط هم الذين يأخذون، لأن العصبة هم الذكور، وهذا أيضا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم، وممن نقل الإجماع ابن المنذر وغيره من أهل العلم كابن رشد وابن قدامة أن المعتق يرث العبد إذا مات، وكذلك عصبته من بعده، فإن كان ميتا هذا المعتق انتقل المال لعصبته، الأقرب فالأقرب. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف فرض خمسة: البنت وبنت الابن، والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب والزوج، والزوج إذا لم يكن معه ولد. انتقل بعد ذلك إلى الفروض المقدرة في كتاب الله، وذكر أنها ستة، والمقصود بذلك أصول الفرائض. أصول الفرائض لا تتجاوز هذه الستة، وهذا جاء في كتاب الله: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم، وممن نقل الإجماع ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح، وهذا جاء في كتاب الله في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر البنات ذكر أن لهما الثلثان، ولما ذكر أن البنت لو كانت واحدة فلها النصف، وبعد ذلك ذكر الأم وأن لها السدس وأن لها الثلث بشروطه، وذكر كذلك الزوج وأن له النصف وله الربع في حال، وكذلك الزوجة لها الربع ولها الثمن في حال، ثم ذكر الإخوة من الأم أن لهم الثلث وإن كان واحدا فله السدس، وهذا كله في آيتين في سورة النساء 11 و12، وآخر آية في سورة النساء وهي خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فذكر ميراث الكلالة، والكلالة الذي لا والد له ولا ولد، فذكر أن الأختين الشقيقتين أو لأب يرثان الثلثين، يرثن الثلثين، هذا كله في كتاب الله، وهذا كما أشرت متفق عليه. ثم ابتدأ المؤلف في ذكر هذه الفروض من أصحابها، فبدأ بالنصف فقال: فالنصف فرض خمسة، يعني خمسة من الورثة يرثون النصف. من هم؟ البنت. البنت التي هي من صلب الميت ترث النصف، وتستحق هذا النصف بشرطين: الشرط الأول عدم المعصب. من هو المعصب؟ ابن الميت، ويعتبر أخوها. والشرط الثاني عدم المشارك. من هو المشارك؟ بنت الميت، وتعتبر أخت هذه البنت. فلو هلك هالك عن بنت وعن أخت شقيقة، فالبنت هنا ستأخذ النصف. لماذا؟ لأنه لا يوجد معصب وهو أخوها، ولا يوجد مشارك وهي أختها، فتأخذ النصف، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم أن البنت التي هي من صلب الميت تأخذ النصف بهذين الشرطين. وممن نقل الإجماع ابن حزم وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، والدليل على ذلك ما جاء في كتاب الله: وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن واحدة، لا معصب ولا مشارك. وقد جاء في حديث في صحيح البخاري أن ابن مسعود ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قضى في بنت وبنت ابن وأخت، فأعطى للبنت النصف وأعطى لبنت الابن السدس، وهذا تكملة الثلثين، يعني بنت الابن أخذت السدس فكملت الثلثين، لأن البنت أخذت النصف وسدس، مع النصف يكمل به الثلثين، وأما الأخت فتأخذ الباقي لأنها عصبة بالغير وليست عصبة بالنفس. إذن عرفنا أن الإجماع قائم في هذا وأن البنت أخذ النصف. قال: وبنت الإبن، يعني كذلك من أصحاب النصف بنت الإبن. بنت الإبن تأخذ النصف أيضا بشروط، وهي كل أنثى من بنات أبناء الميت، لكن لا بد أن تكون واحدة حتى نعطيها النصف، وكذلك قد تكون نازلة، يعني بنت ابن أو بنت ابن ابن، قد تأخذ كذلك النصف إذا كانت أنزل درجة، لكن بالشروط. ما هي الشروط؟ أول شرط أن تكون منفردة، ليس معها أخوات، واحدة بنت ابن، وليس معها كذلك معصب من الذكور وهو أخوها، وهذان الشرطان كالشرطين اللذين مر في البنت. الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، لأنها هي بنت ابن، فهي بالنسبة للميت حفيدة، هناك قد يكون فرع وارث أعلى منها وهو ابن الميت أو بنت الميت، لو وجد واحد من هؤلاء فإن بنت الابن لن ترث النصف. إذن انفرادها لا معصب ولا مشارك، وعدم وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منها ابن الميت أو بنت الميت، وهذا بالاتفاق أجمع العلماء على ذلك، وقد نقل الإجماع ابن هبيرة في كتابه الإفصاح. والدليل أن بنت الابن تنزل منزلة البنت عند عدم وجود البنت، واستدلوا بقول الله: وإن كانت واحدة فلها النصف، مع أن هذا جاء في البنت. قالوا: لكن بنت الابن تنزل منزلة البنت فتأخذ النصف مثلها. إذن هذا شيء متفق عليه، لا خلاف بين العلماء في ذلك. قال: والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب، كذلك من أصحاب النصف الأخت الشقيقة، وهي الأخت من الأب والأم، والأخت لأب. وهذه الأخت الشقيقة أو الأخت لأب كذلك تأخذ النصف بشروط. ما هي الشروط؟ قبل أن نذكر هذه الشروط لا بد أن نعلم أن ميراث الأخوات جاء في خاتمة سورة النساء، وهي قوله سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ما معنى الكلالة؟ الكلالة هو من لا ولد له ولا والد، ميت توفي وليس له ولد، لا ابن ولا بنت، وليس له والد، لا أم ولا أب ولا جد، إذن من له؟ له إخوة، هذا معنى الكلالة. وقد فسر الصحابة ذلك، وجاء في بعض الأحاديث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذا هو الدليل على أن الأخت ترث النصف، سواء كانت شقيقة أو كانت أخت لأب. أما الأخت لأم سيأتي أنها من أصحاب السدس. أما في هذه الآية في سورة النساء في خاتمتها، المقصود بالأخت هنا وله أخت فلها نصف ما ترك، المقصود الأخت الشقيقة أو الأخت لأب باتفاق العلماء، لا خلاف بينهم. لهذا ابن المنذر في كتابه الإجماع قال: وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة، لأن هذه الآية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ذكرت ميراث الأخت وذكرت ميراث الأخ، لأن هذا معنى الكلالة. مات الرجل لا والد ولا ولد، ترك من؟ ترك إخوة وترك إخوات، فإن كانت أخت واحدة فلها النصف، وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يعني ماتت امرأة لا والد لها ولا ولد، تركت أخا هو يرثها، ومعروف أنه أخ شقيق أو أخ لأب، فيأخذ التركة كلها إذا كان هو فقط الموجود، لأنه عصبة بالنفس. أما هي لأنها ليست عصبة بالنفس تأخذ فرضها، كما الفرض نصف ما ترك. ولو كنا أخوات يعني أختين فأكثر، قال الله في الآية نفسها: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، يعني سيأتي في أصحاب الثلثين الأختان سواء كنا شقائق أو كنا لأب. إذن خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه الآية في ميراث الأخوة سواء كانوا ذكورا أو إناثا. والذي نريده هنا ما يتعلق بقوله تعالى في الآية نفسها: وله أخت فلها نصف ما ترك. هذا هو الدليل، أن الأخت الشقيقة تأخذ النصف، وكذلك الأخت لأب تأخذ النصف. بأي شروط تأخذ النصف؟ عدم وجود الأصل الوارث الأب والجد، عدم وجود الفرع الوارث الابن والبنت. إذا لم يوجد ولد ولا والد هذه كلالة. إذن هذه الآية في خاتمة سورة النساء بيّنت أن من شروط أخذ الأخت للنصف أن تكون كلالة، الميت يموت لا والد له ولا ولد. وكذلك عدم وجود الأخ، لأنه لو وجد أخ مع الأخت سيعصبها وسيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فعدم وجود المعصب. وعدم وجود المشارك، لو كان معها أخت مثلها لاشتركنا في الثلثين، لأن في الآية نفسها: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذن هذا هو ما يتعلق بميراث الأخت الشقيقة أو الأخت لأب. 4 شروط بالنسبة للأخت الشقيقة، وسنزيد شرطا بالنسبة للأخت لأب. ما هو هذا الشرط؟ عدم وجود الأخت الشقيقة. فإذا أردت أن تعطي النصف للأخت لأب فعليك أن تقول الشروط: لا أصل وارث ولا فرع وارث ولا معصب وهو أخوها، ولا كذلك مشارك وهي أختها، ولا وجود الأخت الشقيقة. لأنه لو وجد أخت شقيقة وأخت لأب فالأخت الشقيقة ستقدم على الأخت لأب، لأنها شقيقة أخت الميت من أبيه وأمه، فهي التي ستأخذ النصف، والأخت لأب لن تأخذ النصف ولن تشاركها في الثلثين، وإنما ستنتقل إلى فرض آخر سيأتي ذكره وهو السدس. إذن عرفنا ما يتعلق بشروط الأخوات سواء كنا لأب أو شقائق، فالأخت الشقيقة تنفرد بالنصف بهذه الشروط، وكذلك الأخت لأب تنفرد بالنصف بهذه الشروط. ثم ذكر الزوج، الزوج كذلك من أصحاب النصف، وهذا جاء في كتاب الله، لا خلاف بين العلماء في ذلك أن الزوج يرث النصف، لكنه يرث هذا النصف بشرط واحد، وهو عدم وجود الأولاد للزوجة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالزوج يرث، الزوج يرث من زوجته النصف بشرط واحد. ما هو هذا الشرط؟ عدم الفرع الوارث. والدليل هذه الآية في سورة النساء، وسيأتي أنه كذلك من أصحاب الربع. لهذا قال: والزوج إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن، يعني لو كان هناك ولد ذكر أو أنثى أو ولد الابن، يعني ابن، فإن الزوج لا يأخذ النصف، سينتقل إلى الربع. نعم. أثابكم الله. والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الابن، وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن. كذلك الزوج يأخذ الربع، لأن فرض الربع هو الاثنين فقط، الزوج والزوجة. لو مات الزوج وليس له ولد أخذت الزوجة الربع، لو ماتت الزوجة ومعها ولد أخذ الزوج الربع. وفي الآية نفسها: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم فيما يتعلق بميراث الزوج، سواء كان النصف عند عدم وجود الفرع الوارث أو الربع مع وجوده. وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم، وكذلك نقله ابن عبد البر، وكثير من أهل العلم كابن هبيرة وابن رشد، كل هؤلاء نقلوا الإجماع، ابن قدامة والنووي. والدليل في هذه الآيات التي ذكرناها، وكذلك ما يتعلق بالزوجة، فإنها ترث الربع، وسيأتي أيضا أنها ترث الثمن. اقرأ ما يتعلق بالثمن. أثابكم الله. والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن. إذن هذا هو فرض الزوجة، إما أن ترث الربع أو أن ترث الثمن. فالزوجة ترث من زوجها الربع بشرط واحد فقط، ما هو؟ عدم وجود الفرع الوارث. يعني هذا الرجل الذي هو الزوج مات وليس معه أولاد، لا ذكور ولا إناث. أما الثمن فترثه الزوجة إذا كان معه فرع وارث، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ابن ابن وإن نزل. فلنضرب مثالا، لو أن رجلا توفي وترك زوجة وترك أخا شقيقا، الزوجة ستأخذ الربع. لماذا؟ لأن الزوج مات ولا فرع وارث له، ما عنده أولاد، فستأخذ الربع. الباقي سيأخذه الأخ الشقيق لأنه عصبه بالنفس، فتكون المسألة من أربعة: الزوجة تأخذ الربع وهو واحد سهم واحد، وثلاثة أسهم سيأخذها الشقيق. لماذا؟ لأنه عصبه. ولو مات الزوج عن زوجة وابن، فالمسألة كيف ستكون؟ ستكون من ثمانية. لماذا؟ لأن الزوجة سنعطيها الثمن. لماذا أعطيناها الثمن؟ لوجود الفرع الوارث وهو ابن الميت، فنقول هذه المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن وهو واحد سهم واحد، والابن سيأخذ الباقي وهي سبعة أسهم. وهذا بإجماع العلماء أن الزوجة ترث الربع عند وجود عند عدم الفرع الوارث، وترث الثمن عند وجود الفرع الوارث. وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم، ونقله أيضا ابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على ذلك. والدليل في الآية نفسها عندما قال الله في سورة النساء: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى. نعم. والثلثان فرض أربعة: البنتين وبنتي الابن، والأختين من الأب والأم، والأختين والأم، والأختين من الأب. أما بالنسبة للثلثين فكما ذكر المؤلف أن أربعة يستحقون الثلثين. من هم؟ البنتان. البنتان اللتان من صلب الميت يستحقان الثلثين، وهذا باتفاق العلماء. فإن كانت اثنتين فإنهن يشتركن في الثلثين. ولنضرب مثالا على ذلك: لو مات رجل وترك ابنتين وترك عما، فالبنتان هنا البنتان سيأخذان الثلثين والعم سيأخذ الباقي، فتكون المسألة من ثلاثة أسهم: للبنتين سهمان وللعم سهم واحد وهو الباقي. وقد أجمع العلماء على أن نصيب البنتين الثلثان، وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد يقول قائل: ما هي الشروط حتى نعطي للبنتين الثلثين؟ الشرط الأول عدم وجود المعصب وهو أخو البنتين ويعتبر ابن الميت. والشرط الثاني أن يكون اثنتين فأكثر، لأنها لو كانت واحدة لأخذت النصف، لكن لأنها جاءت معها أختها وهي بنت الميت اشتركنا في الثلثين. لهذا قال الله في القرآن: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هذه الآية قد يقول قائل: أليس الله يقول فوق اثنتين؟ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فهنا ماذا ستفهم من قوله فوق اثنتين؟ كأن ظاهر الآية أنه يشترط أن يكون ثلاث، ونحن ذكرنا والمؤلف أيضا ذكر ذلك أنه إذا كنا اثنتين فقط. لهذا قال: البنتين والثلثان فرض أربعة، البنتين، والآية تقول فوق اثنتين. قال العلماء: المراد هنا بقوله فوق اثنتين أي ولو كنا اثنتين. لكن مع ذلك هل وجد من يخالف في هذه المسألة فيشترط أن يكون ثلاث بنات فأكثر؟ الجواب نعم، خالف في ذلك ابن عباس، فقد كان رضي الله عنه يرى أن البنتين لا يأخذن الثلثين، يأخذن النصف. لماذا؟ لأن الآية تقول فوق اثنتين، فكان يشترط أن تكون البنات ثلاث فأكثر لظاهر الآية. وانتصر لهذا القول ابن حزم من الظاهرية، وأشار إلى خلاف ابن عباس. والصواب أن المراد بالآية البنتان فقط، لو كنا اثنتين يكفي أن نعطيهن الثلثين. لماذا؟ لأن السنة فسرت القرآن، فقد جاء في سنن أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ابنتان، فاشتكت لرسول الله وقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع وقد قتل أبوهما معك في أحد شهيدا. سعد بن الربيع من شهداء غزوة أحد رضي الله عنه، لما استشهد في أحد جاء أخوه الذي هو عم البنات وأراد أن يأخذ المال، يريد أن يأخذ المال كله، فجاءت تشتكي امرأته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما سمع شكواها قال لها: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث التي قرأناها آنفا: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فماذا قال عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية؟ أرسل إلى عم البنات وهو أخو سعد بن الربيع، قال له: اعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. إذن عندنا مسألة فيها ابنتان وفيها زوجة، لأن هذه المرأة هي زوجة الميت، وفيها أخ الميت الذي هو عم البنات، فالبنتان قال عليه الصلاة والسلام: اعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن. لماذا أعطى للزوجة الثمن؟ لوجود الفرع الوارث وهن البنات. وما بقي فهو لأولى رجل ذكر، من الذي بقي؟ الأخ، هو أخ الميت، فأعطاه الباقي تعصيبا. إذن هذا الحديث صريح في أن المراد من قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين، المراد يعني ولو كن اثنتين فنعطيهن الثلثين بنص الحديث. ووجه الاستدلال من الحديث صريح، حكم الثنتين فما فوق إذا اجتمعنا يكون واحدا، وهو الاشتراك في الثلثين. إذن هذا هو شروط أخذ البنات للثلثين: أن يكن اثنتين فأكثر، وألا يوجد معهن معصب وهو الذكر أخوهن. وذكر كذلك بنتي الابن، كذلك بنتي الابن وهم بنات الابن يأخذن الثلثين، فلو كن اثنتين فأكثر يأخذن الثلثين، يشتمعن فيشتركن في الثلثين. بأي شروط؟ أولا أن يكن اثنتين فصاعدا، لأنها لو كانت واحدة ستأخذ النصف، وعدم وجود المعصب، إذن بنات الابن يأخذن الثلثين بهذين الشرطين: عدم وجود المعصب وهو أخوهن، وكذلك أن يكن اثنتين فصاعدا، وكذلك ألا يوجد بنت أعلى منهن، يعني بنت الميت، يعني بنت الميت، لأن هؤلاء بنات الابن، فلو وجد من هو أعلى منهن وهي بنت الميت لن يأخذن الثلثين، سينتقلن إلى السدس، وسيأتي ذكر ذلك في السدس. وهذا نقل فيه الإجماع على أن بنات الابن يأخذن الثلثين، نقله ابن هبيرة في كتابه الإفصاح أن بنات الابن لهن الثلثان بهذه الشروط الثلاثة: أن يكن اثنتين فأكثر، وألا يكون معهن المعصب وهو أخوهن، وكذلك عدم وجود البنت وهي بنت الميت، الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن، سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن هذا سيمنعهن، إن كان ذكرا سيمنعهن من الميراث، وإن كانت أنثى سيأخذن معها السدس. إذن هذا باتفاق العلماء، وقد نقل الإجماع ابن هبيرة، لأن بنات الابن ينزلن منزلة البنات. فالحديث الذي مر معنا حديث جابر هو في البنات، وبنات الابن ينزلن منزلة البنات، يستدل بهذا الحديث كذلك. قال: والأختين من الأب والأم والأختين من الأب، يعني كذلك هؤلاء يرثن الثلثين. أين الدليل؟ قد مر معنا عندما ذكرنا الكلالة وقلنا في آية الكلالة فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وهذا في حال الكلالة لا والد ولا ولد. ومن شروط أخذ الأختين للثلثين أن يكن اثنتين فأكثر، لأن الله قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، لأنها لو كانت واحدة فهي من أصحاب النصف، لكن لما كنا اثنتين اشتركنا في الثلثين. وستلاحظون هنا ضابط ذكره العلماء أن من يرث الثلثين هم الذين كانوا يرثون النصف، لكن لما تعددوا صاروا يرثون الثلثين. يعني من أصحاب النصف البنت ترث النصف، قد مر معنا، لو جاءت معها أختها بنت أخرى وصرنا بنتين سيأخذنا الثلثين. كذلك من أصحاب النصف بنت الابن، لو جاءت معها أختها فصرنا ثنتين سيأخذنا الثلثين، وكذلك الأخت الشقيقة والأخت لأب. فالذين ذكروا في النصف هم الذين ذكروا في الثلثين، لهذا قال العلماء من يرث الثلثين هو من تعدد من الإناث ممن فرضه النصف، فإذا انفردت أخذت النصف، وإذا جاءت معها أختها أخذنا الثلثين. ثم انتقل إلى الثلث، ولعلنا نؤجل ما يتعلق بالثلث إلى درس قادم، فنكتفي بهذا المقدار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.